كل شيء إلا مستفى السبب وإلا مستفى الخطائي. وهذه القاعدة تبع الكلام عليها كثيرا، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. فإن أثبت سمعا أو أثبت بصرا أو أثبت كلاما أو أثبت علما أو أثبت قدرة أو أثبت بعض الصفات القدرية مثلا كالوجه والساقط واليد والعين دون إلى ذلك، فأنت تعتقد اعتقادا جازما بأن هذه الصفات لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال مشابهة أو قريبة في المناظرة أو المشابهة لصفات المخلوقين. ليس مثله شيء وهو السميع البصير. في إثبات صفة الله عز وجل بقوله وهو السميع البصير، وفيه نفي صفة النقص عن الله سبحانه وتعالى. ومسألة الرؤيا مما كثر فيها الكلام في مسألة السلام أيضا، لأن المنكرين لها لهم كفر كالجهمية مثلا والمعتزلة والمتبعة من الخوارج والإباضية والإمامية، فهؤلاء كلهم منكرون رؤية المؤمنين تعالى لربهم يوم القيامة. وإن كانت لهم أدلة في ذلك يستندون إليها، لكن هذا في الحقيقة من عدم فهمهم للنصوص عن القواعد والأصول المعروفة المتداولة بين علماء الأمة. والقضية لا تكمن في مسألة أو في قضية استدلال بالنص فقط، وإنما ينبغي أن يضاف إليه أن يكون مبنيا على فهم صحيح وفقه سليم. أما أن يحتج أهل الباطل مثلا بنصوص الكتاب والسنة ثم يسوقون هذا الفهم حسب أصولهم الفاسدة، فإن هذا الذي وقع في كثير من النصوص وفي كثير من المسائل، وما هذا التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل بسبب هذا. كما قال الشارع بن أبي عز الحنفي: ما رفضت الرافضة ولا اعتزلت المعتزلة ولا خرجت الخوارج إلا بجناية هذا التأويل الفاسد، إلا بسبب ما بناه عليهم هذا التأويل الفاسد وهذا التحريف بنصوص الكتاب. ومن الكلام العجيب الذي يستحق أن يكتب بماء العينين ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه هذه الأرواح نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما كتب عن أسلوب الطائعين في عقيدة الأمة الملبسين على الناس والذين يتظاهرون أمامهم بأنهم لا يأخذون الشرع ولا يبدون أقوالهم إلا على النصوص، ولكن هم لما يأتون إلى هذه النصوص يلوون أعناقها حسب ما تميل إليه أهوائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بتمييزه ابن القيم رحمه الله: أنا ألتزم أنه لو احتج مبطل بغير الحديث صحيح على باطله لظهر في ذلك الدليل ما يوصف قوله او كما قال، لا يعلم الله سبحانه وتعالى الا ذلك. معنى هذا الكلام قال له ان رجل من اهل الباطل هذا او غيره يستدل بآية من كتاب الله عز وجل او من حديث صحيح، لكن يريد به خدمه باطله وعقيده انسانيه ومن هجم المحرم الباطل، فأنا أبذل وأسجل بأنه ما يستجد به يوجد فيه ما يدل على نقيض قوله، يعني غير أن يكون ذلك الدليل له يكون عليه، ووضع أمثلة منها وذكر ذلك المثال الحي الذي سوف نتكلم عليه لما نتكلم ونبين حجج المبطلين والمنكرين لرؤية الله عز وجل. لما استجد بقول الله عز وجل لا تدركه الابطال وهو يدرك الابطال، ثم استدل ايضا بقوله تعالى لموسى عليه السلام لما قال له ان يرى ربه ما استجابه رب عز وجل؟ قال من حرام. فهم استدلوا بهذا أي بهذا الزواج الذي هو مضمن في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف، قالوا الدليل على عبد الله من حرام. ولكن هذا قاله هو بالتأديب، وهو بعقلية هذا كله، وهذه لم تكن يهدي من الزمخشري، والزمخشري معروف من رؤوس المعتزلة. فقلنا في هذه الآية وفي هذه الوضع في قوله من حرام أن هذا بالتأديب، بمعنى لا يمكن لمخلوق من المخلوقات ولا كان نبيا مرسلا فضلا عن سائر الناس وسائر المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومع ذلك أجاب العلماء وردوا مثل هذا الادعاء الباطل الذي ادعاه الزمخشري وغيره بقول الله سبحانه وتعالى لما نفع عن الكفار تمنيه الموت يوم القيامة. قالوا ولم يتمنوه أبدا، مع أنه قال ونادوا يا مالك نحو أن ربك. النفس لو كانت هذه تفيد التأديب بمعنى لا يتمنون الموت أبدا، لكن أخبر عنه مع قوله لم يتمنه أبدا قال في آية أخرى ونادوا يا مالك يحوي علينا ربك. إذا هم يطلبون من مالك فاجنا الله أن يحوي عليهم وأن يمن عليهم. ثم قال وأمر النبي القرآن أيضا فيه أمر، والأمر هو طلب الفعل، والنهي هو الفعل، والقرآن فيه أوامر وفيه نهيان. قل إنك إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، كما قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاتبع الآذان فإن خيرا تقرني وإن شرا فيها أنت، ويا أيها الذين آمنوا إذا لم تجدوا صادقين فاسألوا عن ذلك قال أمر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق فالقرآن أوامر ونوال. ثم قال استدل بقول الله عز وجل لا يأتيه الباطل بين يديه، قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من قلبه تنزيل من حكيم حميد. هذا فيه وصف للقرآن العظيم. قال تعالى لا يأتيه الباطل بمعنى أنه كتاب مرسوم محفوظ بأمر الله عز وجل، إن نحن نزلنا بها وإن له لحافظون، يعني محفوظ ومفهوم بأن يتطرق إليه مبطل أو ملحد في تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقصان. ولقد جرب الناس عبر العصور وعبر الأمقار وصورت محاولات منهم حتى إن آخرهم طه الحسين كتابه الشعر الجاهلي أراد بما سود الكتابي أن يحط من شأن القرآن فلم يفلح، وكان هذا الكتاب وصمة عار جعل كبار الكتاب والكتاب يعلن عنه حربا لا خامس له قائمة بعد ذلك اليوم، لأنه حاول أن يطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى في كشف وبنشر بعض الشبه التي في الحقيقة ما فهمها وما عرفها، ولو كان يوقن ويؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل لما كتب ما كتب، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء وهذا بحكمه وبحكمته أن يقيد لكل من سواه نفسه أن يبعث في كتاب الله أن يقيد له رجلا أو يقيد له رجالا من أمثاله ممن يعيشون معه في تخصصه يردون عليه ردا ويكلمونه ويلقينه الحجة التي لا يستطيع بعد ذلك أن يرد عليه. ولهذا لما حاول في الأزمنة الأخيرة رجل يدعى أبو ريا وكتب الكتاب هكذا في السنة المحمدية أنوار وكذا على السنة المحمدية وطعن في أصحاب الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وذكر شبه في ذلك. قال كيف يكون أبو هريرة صحابي الجليل الذي أسلم عام الفتح كيف يحفظ هذه الأحاديث الكثيرة التي زالت أخذ بها الحديث وهو لم يكن متأخرا، وذكر بعض الشبه، لكن قدر الله سبحانه وتعالى له جملة أو طائفة من العلماء ردوا عليه ما بين شائر وبين نافر وبين متخصص في الحديث حتى ما استطاع أن يرد على ما كتبه في ذلك الكتاب، وذلك الكتاب أراد هو أن يبرز فيه أمام الناس، ولكن الحقيقة أنه كتب ذلك الكتاب الذي أصبح عارا عليه وأثر نسبه في ذلك الوقت بما قيض الله سبحانه وتعالى من العلماء الكثيرين. وكتب بعضهم كتاب تهديد عن أبي هريرة يرد فيه على سبحانه وتعالى صام كتابه او لا يكون كتابه. هذا كتاب لا يأتيه الباطل. الباطل هو اللغو واللهو من بين دليل ولا من خلفه، يعني من دليل الجهاد. لا يستطيع الانسان ان يغير كلام الله عز وجل وان يبدله ولا ان يحوله، لا في حروفه ولا في معانيه ولا في احكامه ولا في استدعائه ولا في بلاغته ولا في بيانه. فهو كتاب محفوظ مصان. نعتقد انه قرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل، وما زال يقرأ في هذه الساعة كما قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل قال: تنزيل من حكيم حميد. ثم قال المؤلف مستدلا بقول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صيغة هذه الآية في معرض التحدي وهي معجزة عظيمة. القرآن ينزل وقال الله لئن اجتمعت الإنس والجن وكانوا في صعيد واحد وكان بعضهم لبعض معينا أي ظهيرا، رغم أن العرب وجدوا الفصاحة والبيان فهو بلسان البيان وليس لهم شغل إلا الكلام وليس لهم شغل إلا الشعر وليس لهم شغل إلا النظر، ومع ذلك تحداهم الله عز وجل. قل أضيف إلى علمائكم وإلى شعرائكم وإلى كتابكم أضيف الجن الذين يشتركون السمع والذين قد يحفظون عشر من سركم، فإن اجتمع الإنس والجن على أن يجد من هذا القرآن لا يأتون به. قال هو القرآن ينزل، وهل استطاع الناس اليوم أن يجد من هذا القرآن؟ ما استطاع، حاول المسلم وغيره ولكن أبلغوا. فكان الذي قالوه هو عين السخرية، سخر الناس. فإن اجتمع الإنس والجن على أن يجد من هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم ببعض ظاهرا. ثم الله سبحانه وتعالى تحدهم لأكثر من هذا. قالوا بأن يأتوا بحديث وفي آية بأن يأتي بعشر صور مثله، في آية أخرى بأن يأتي بسورة مثله، أي سورة واحدة من القرآن تشبه سورة الكوثر أو تشبه سورة العصر أو سورة الإخلاص، ثم يأتي بها ويقول الناس أن هذا القرآن، فهل يوفقوا أم لا؟ وهذا بحب الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف بعد ذلك وهو كما قلت أصاب وتكلم كثيرا في ذكر خصائص مميزات القرآن الكريم، وهذا أمر جوه إن شاء الله إلى الصدق المقبل بحول الله، وهو قوله رحمه الله: وهذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال سبحانه وتعالى سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة إذ جد أي إذ عقل لأن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وهذا كله كما قلنا المؤلف يريد أن يبين لأن القرآن إنما هو حروف وكلمات تكلم الله سبحانه وتعالى به وسمعه. قال في آية أخرى: يا نادي يا نادي شو يحوي علينا ربك، إذن هم يطلبون من مالك قائد من الحمار أن يقضي عليهم وأن يمن عليهم بالموت حتى يستريحوا من هذا. هذا إن شاء الله سوف يأتي بيانه لما كما قلت سابقا نتكلم عن هذه الأجلة أو الحجج التي أراد بها أصحابها نفي الرؤيا أي رؤية المسلمين لرب يوم القيامة. ومن هذا قلنا كما في مقدمة الحديث أن هذه المسألة مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة مسألة عظيمة، حتى قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله في نفسه المشهور: هذه المسألة مسألة الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها. قال وهي الغاية التي شمر فيها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحينها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن ذلك مطردون. من أشرف مسائل أصول الدين وأدلها غيرها أولئك الذين حجبهم الله سبحانه وتعالى عن ربهم وهم كفار والمنافقون يوم القيامة وعن ذلك مطردون. وكذلك قال ابن كثير عليه رحمة الله: قال الرؤية هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة، والدرجة العليا من عطايا الله السابقة والدرجة العليا من عطايا الله الكافر. ثم تمنى أن يكون حظه من ذلك، فقال بلغنا الله منها ما مر جميعا. وهذه هي الفائدة من حيث الناحية المسلكية، لأن المسائل بركة مثل هذه المسائل التي تتعلق بمسائل الاعتقاد والإيمان. لابد أن يطرح السؤال، يقول ما الفائدة أن ندرس هذه المسألة وأن نعرف أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لما يكون في الجنة. يتبين هذا المسؤول لنا ما قاله هؤلاء الأئمة الثلاثة، لأن الإنسان إذا علم أولا أن من أعظم النعيم الذي يكون في الجنة هو رؤية وجه الله عز وجل، لا شك أنه سوف يزدحم جهدا في الوصول إلى تلك الغاية. كل ما يكون في هذه الدنيا من متاع وزينة وأموال وأمور يحبها، إذا كان يعرف أنها تصد عن نور السعادة جسده ويوجد فيها. ولهذا لما يعلم الإنسان أن المصير الأشر والنهاية العظمى التي تصل إليها هو أن يرى وجه ربه الكريم، فإنه يرى هذه الدنيا بعلم جهده يختارها، لأنه لا يرى فيها غايته ولا يستنتج جهوده من أجل أن يحصل على هذا النفع الكامل الذي يكون فيه. ولو أعطينا مثلا وأو ذكرنا في ذلك مثلا، قلنا لو أن رجلا قيل له إن امرأة حسناء جميلة صغيرة في السن يبتسم الناس برؤيتها وله من ذلك الشيء الكثير، وهو الآن مستعد بأن تنزف إليه، لكن بشرط مثلا أن تقعد مثلا في بيتك لا تخرج مثلا من بيتك أسبوعا، لا تخرج من ذلك، وسوف تنال هذا الحظ وتسعد بهذا الجمال وتتمتع به، وسوف يكون لك ما عهدت به من المال الكثير. ماذا يكون مصير هذا الإنسان؟ هل راح ينتقد هذا الشرط؟ كلا بل لو قلنا أكثر من ذلك لا تأخذ أسبوع المتاعب، هذا مقابل أن يحصل على متاع زائد. فكيف إذا عرف الإنسان المؤمن أن النعيم العظيم هو رؤية رب سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ وهو من أعظم النعيم، لأن ما في الجنة من جنان وأنهار وأكل وطعام وحور عين أي من متاع الجنة، لكن رؤية الله سبحانه وتعالى هي من نعيم الجنة وليس من متاع الجنة. سيد أعظم، ولهذا لما يأتيه من رب سبحانه وتعالى إلى الجنة يقول يا أهل الجنة هذا ربكم، يقولون يا ربنا يا نور النار ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيتوا بوجهنا؟ ألم تتعدينا كذا؟ فيقول لا أحل عليكم الغيرة ولا أسقط عليكم ذلك أبدا. وليس الإجابة فيرون وجهه، فما يكون عنده من النعيم أعظم وألذ من الرؤية إلى ربهم الكريم سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يحرم منه الكفار، كما قال الله عز وجل أنهم يوم القيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا يحسبون. ولهذا مع أن علماء الأمة كثيرا ما كانوا في أبواب الاعتقاد يحرمون هذه المسألة، كيف لا يحرمون وقد قال في ثبوتها جميع الصحابة والتابعون له بإحسان وأئمة الإسلام وأهل الحديث، ولم يخالف ذلك إلا المبتدعة الجهمية والمعتزلة والإمامية والخوارج الذين شقوا عقل المسلمين وخالفوا عقائدهم وخالفوا منهجهم وفسدوا السلف. إذن فهذه مسألة عظيمة، ولهذا المؤلف رحمه الله هنا تكلم عليها على أنها من أعظم المسائل التي ينبغي أن يولي الأنهولي المسلم اهتمامه في ذلك رجاء الحصول على هذا الفضل العظيم وعلى هذا النعيم المطير، وهو نبذة النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله قوله والمؤمنون، المؤمنون يعني الذين آمنوا بالله عز وجل حتى الإيمان غير الكفار. يعني إذا قلنا المؤمنون بمعنى الكفار يدخلون في ذلك، وهل يدخلون المنافقون؟ المنافقون أيضا لا يدخلون في ذلك، يعني المنافقون لا يدخلون النار لا يدخلون الجنة حتى. الله عز وجل قال على المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، لكن فعل النساء او المنافقون يرون على الدرجه الاخر لكن ليس بالجنه كما سوف نتكلم عنه. يرون انه في تحت الموقف والمعصيه وليس باقوال عوده عند اهل السنه. حتى ان بعضهم قال ان الكفار يرونه ايضا لما ياتيهم الله سبحانه وتعالى. لكن الرؤيا التي يتكلم عنها المؤلف وهي رؤيه المؤمنين ربه في الجنه هذه لا يفوز بها الا من دخل الجنه وهم اهل السنه. فلما قال هو المؤمنون اي ليس الكفار في ذلك يرون ربهم. قوله يرون نقول من الرؤيا والرؤيا معروفه هي المشاهده بالعين. لما تقول ارى الشيء او يرى الشيء بمعنى يراه بعينه هذا هو المقصود بمعنى الوقت. ولا يمكن ان يصل التوجه الى العقل كان يقول مثلا يراه رؤيا القلب. فاذا قلنا الانسان راى انسان او راى رجل يخرج من الدار بمعنى راه بعينه. فالمؤمنون بمعنى يرون رب الرؤيه الحقيقيه رؤيه بالاسرار. قال المؤلف بعد ذلك بالاخره يعني هذه الرؤيا رؤية مؤمنين بربي تكون بالاخره. وقد نقل الصحابه رحمه الله على ان الامه لما نقول كلا من علماء الامه هذا اجتهاد فيها اتفقوا على ان هذه الرؤيا لا تكون في الدنيا وانما تكون في الاخره. ولم تختلفوا الا في النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال بصريح العباره اتفقت الامه على انه لا يراه احد في الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذلك. قال إلا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد ورد أقوال بل في المسألة قولان مشهوران. القول الأول هناك من نفى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في هذه الدنيا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا. وهذا القول قال به من الصحابة عائشة أم المؤمنين وكذلك هو قول ابي بن مسعود رضي الله عنه من الصحابه وقول ابي هريره ايضا واختلف عنه فمنهم من قال بان ابا هريره يرى هذا ومنهم من قال انه يرى خلاف ذلك. ولهذا لما قال مسروق من التابعين لعائشه ام المؤمنين هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه قالت له لقد قطع شعر القوم يعني كان شعره وقع من هذه السلسله العظيمه الشديده. ثم قالت له من زعم او قال بان محمد راى ربه فقد كذب. ففي بعض الروايات فقد اعظم على الله كذبا. فعائشه ام المؤمنين تنفي نفسا قاطعا ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه في الدنيا. والقول الثاني منهم من اثبت رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه. ويروى هذا القول عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقد روي عن ابن عباس انه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. وهذا الأثر رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد لكنه ضعيف. لكنه ضعيف. والإمام عطاء كما ذكر مسلم في صحيحه من أئمة التابعين أخذ وقت قول وقفا فقال بأنه رآه بقلبه. ورؤية قد تختلف عن رؤية العين. أعطى قال لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه رؤية بصرية أي العين وإنما رآه رؤيا رؤية القلب. والعقل الذي لم يلبث فيه مع أن القاضي يقول بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد اختلفوا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. ولكن الصحيح ما قاله أبو عثمان الدارمي بأن الصحابة معظمهم بل قد حكى الاتفاق على أنهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. إذن الحق الذي يطالب به في هذه المسألة أنه لم يرى ولم يثبت نص قاطع صحيح صريح يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بعينه. ولكن هذا نقول بأن هذه الرؤيا ممكنة. هذه الرؤيا ممكنة في الوقوع في الدنيا. وقال بهذه المسألة أو بهذا القول الوحي من العلماء يستدل بقول الله عز وجل لما قال له موسى أرني أنظر إليك. قال وموسى أعرف الحق بربه. قال ولو لم يكن هذا ممكنا أي لا يمكن وقوعه لما سأل موسى رده كما سأل موسى أن رده أن يريه. فقال لما سأل موسى رده أن يراه إلا ذلك على أنه جنسي أو يحتمل وقوع هذه الرؤيا في الدنيا. لكن الرد عنها لدها لأن موسى لما طلب من ربه أن يراه الله عز وجل قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. ولكن الذي حدث لما تجلى ربه في الجبل جعله دفع لأن الجبل مع طلابته وقوته لم يثبت في هذا التجلي فكان لموسى أن خر صاعقا. وهذا يدل على أن ضعف البشر أو أن البشر لا يقوون على رؤية الله تعالى في هذه الدنيا. إذن فهي وإن كانت محتملة في الوقوع فهي مستحيلة في البشر. أما يوم القيامة فهذا لا لأن الله تعالى أخبرنا ثم أن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا بدليل أن رجل في الجنة يعطى قوة مئة رجل في إسم النساء بينما هذا لا يقوى عليه جدا وتقول له هذه القوة أيضا في الطعام والشراب بل حتى في الرؤية. كما ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أن الإنسان في الجنة يرى مسيرة ألف عام وهذا لا يقوى عقله فيه في الدنيا وهذا من تمني نعيم الجنة أن ترى ما يمتد له بصره كما تراه من قلب بل أكثر من ذلك أن تكون في الجنة وصل المؤذبين في نار الجنة والعياذ بالله كما قال تعالى فقال فرآه في سواء الجحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون لكن أخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان في الآخرة من الكفار يضحكون على الأرائك جنبهم مع أنهم في الجنة هم يبصرون أن الله يتعذبون. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين وهم في الجنة قوة خارقة في الجهاد الذي يكون عليها في هذه الجنة أو هي أهلها في الجنة. فكذلك رؤية المؤمنين لهم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعطيه تلك القدرة حتى يرى ما ربه. أما في هذه الدنيا فلن يستطيع إلى ذلك السبيل. ومن الذي يؤجج هذا القول الذي قلناه بأن هذه الرؤية أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى ربه ما ثبت في حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل رأيت ربك؟ فهذا طريق في السؤال. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أرى وفي رواية رأيت نورا. فقوله نور أن أرى دليل على أنه لم يرى ربه. ولهذا قال الإمام أبو عثمان الجرمي رحمه الله على أن الصحابة اتفقوا على ذلك وأن النبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. بل لما سئل عن هذا قال نور أن أرى أي كنت لي أن أرى. وفي الوقت قال عليه الصلاة والسلام رأيت نورا. وقول المؤلف واضح لأن المؤلف رحمه الله لم يتكلم عن الرؤية في الدنيا بدليل أنه قال للمؤمنون يرون ربهم في الآخرة. إذا الكلام هنا على مسألة الآخرة ففي الجنة أهل الجنة يرون ربهم لا تتكلم المؤلف في الآخرة ليس قصد الجنة فقد يؤمن وتبقى فيه مواضع أخرى منها صحة الموقف أو صحة المعشر. فأهل الإيمان يرون ربهم قبل أن يدخلوا الجنة وهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تغارون في رؤية القمر رؤية البدر؟ قال لا. قال هل تغارون في رؤية الشمس تقلب ليس بينها سحاب؟ قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام فإنكم ترون ربكم كذلك. وهذا حديث طويل ذكره البخاري رحمه الله في الصحيح في كتابه التوحيد وذكره في كتاب الصلاة وذكره في كتاب التفسير وهو حديث طويل ما تمكنت يعني من كتابته حتى لا أخرج من الموضوع. جاء في كلام هذا الحديث أنه ذكر أنه يتبع كل أحد ما يعبده لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث ثم يقوم الناس يوم القيامة لرب العالمين فيجيء الله تعالى إليه فنستطيع كل من كان يعبد معبودا فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس ومن كان يعبد القمر يعبد القمر ومن كان يعبد الطواغيت يعبد الطواغيت. وهذا الأثر استدل به أيضا من قال من أهل السنة بأن المؤمنين والكفار والمنافقين يرون ربهم. هل ثم يحتج الرب سبحانه وتعالى عن ذلك؟ يعني المؤمن من الكفار فلا يرونه أبدا. هذا قول. والقول الثاني أنه لا يراه في ذاته إلا المؤمنون والمنافقون. واستدل أيضا بهذا الأثر الصحيح وفيه وتبقى هذه الأمة يعني بعد أن يذهب كله من كان يتبع معبوده في الدنيا من كان يعبد القمر يذهب مع القمر ومن كان يعبد الشمس يذهب مع الشمس ومن كان يعبد الطوارئ يذهب مع الطوارئ هل ثم تبقى هذه الأمة فيها شافعها وفي النور منافقوها وقد رجح الحافظ هذا القول منافقوها لأن الله شك في ذلك تستدل بهذا الأثر على أن المنافقين يرون ربهم يوم القيامة يعني يرونه في الموقف وهذه الرؤية تستحق ليست رؤيا يتنبهون فيها بالنظر لله سبحانه وتعالى لأنها ليست من النعيم لأنهم في حالة استنكار وفي حالة انتظار لا يكون في استنكار وهم يؤمر بهم إلى جمع العلماء فليس من التمتع وليس من النعيم وليس من مدة شيء لأن البعض قد يعترف يقول أن رؤية الله تعالى في يوم القيامة تعد من النعيم فكيف يراه المنافقون وكيف يراه الكفار نجيب بأن هذه الرؤيا لا يحصل لهم فيها لذة ولا نعيم بل قد تزيد بأفرادهم يعني الله أنت عليه يحتجب عن ذلك فلا يرونه أبدا وإن يريدون أن يتكلموا مع الله سبحانه وتعالى حتى يخفف عنهم العذاب ولكن لما أيسوا من هذا فإنهم يكلمون الملك القائد من النار الذي سمع الله عز وجل بماله ونادوا يا مالك قل يقرأ علينا ربك قال إنكم ماكثون الحافظ إذن كما قال المؤلف الآخرة لأهل السنة ثلاث أقوال أن أهل الإيمان وحدهم هم الذين يرون ربهم وهذا لا يجب على هذا الحديث الذي ذكرته القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون وهذا يجب على الحديث ليس بالتأييد في الصحيحين والقول الثالث أنه يراه جميع أهل النار فما يدل على الحديث أبي سعيد الآن في الجسم ثم يتجب بعد ذلك عن الكفار لكن المؤلف كما قلنا في هذه المسألة أراد أن يبين رؤية المؤمنين لربهم في الجنة فمقصوده في الآخرة أي في الجنة قال بأبصارهم انظروا الكلام الدقيق في علماء الأمة في غاية الدقة لأنه لو قال مثلا أنهم يرون ربهم يوم القيامة لقال معاهد تجعلون على الأقل ولكن قال بأبصارهم يعتبر يعني بعيونهم هذا الاعتراف من التأويل الفاسد وحتى تثبت الألفاظ والمعاني الشرعية ولا تكون هناك اختلاف أخرى تصد الناس عن الاعتقاد الصحيح السليم ثم قال المؤلف رحمه الله ويزورونه ويكلمه لا يكلمونه وهذا أتبع الكلام عليه أن الله سبحانه وتعالى يكلم أهل الجنة ويكلمونه أيضا والدليل ذلك الحديث الذي ذكرناه انفا لما يقول الله سبحانه وتعالى يا اهل الجنه هذا غيظه فيقول يا ربنا ولنا لا نرى انت كنا جنة انت بيغ بجوانا فيكلمهم الله عز وجل ويكلمهم فهذا من النعيم المقيم في الجنه ثم قال المؤلف قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره هذه الايه التي تقع المؤلف رحمه الله فهذه طريقته ومنهجه بكل ما ذكر من مسائل الاعتقاد انه ما يذكر مختلفا او اصلا من اصول ايمانه والاعتقاد الا ويستدل له بنصوص الكتاب والسنه وهو طبعا لا يجمع جميع النصوص لان هذا محله المطولات او الكتب الخاصه التي مثلا الفت في الرؤيا كالامام الدارقطني رحمه الله الف كتابا في الرؤيا وغيره من العلماء لكن هذه المؤلفات التي أراد أصحابها الاستفاضة وجمعوا فيها كل مسائل الدين أو مسائل الاعتقاد أو أصول المعتقد فإنهم دائما يفتتون بذكر بعض الأدلة على سبيل المثال لا الخطر ثم بعد ذلك أنهم يختارون النصوص الجامعة التي ألفاظها ظاهرة في إثبات تلك المسألة أي لا تحتمل مثلا فهما أو تحتمل معنى ثانيا أو أن تكون تلك الأوصاف من المتشابه هذا قد يلتبس على بعض الناس يستدلون بالآيات الواضحة فيها وإن الآيات التي ذكرنا كثيرة مثلا قول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تقول ولدينا مزيد فمن تفعلهم في المسلمين لربهم يوم القيامه، مع ان العلماء استدلوا بهذه الايه على ان المزيد الذي يكون في الجنه هو الرجع، هو المسلمون لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامه. كذلك قول الله سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسنى والزياده، فهذه الايه ليست نصا في المسلمين لربهم يوم القيامه، لكن نقول بأن فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بسهم النبي صلى الله عليه وسلم واستخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسنى فسرت في هذه الآية بأنها الجنة، والزيادة فسرت بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. لماذا فسرت بأنها الجنة؟ فسرت هذا الأخبار هذا والحديث الذي قاله مسلم، لكن المؤلف لم يذكر هذه الآية لأنها ليست صريحة في الدلالة على رؤية الله تعالى يوم القيامة إلا إذا أردفها بالنص المبين لها. كذلك قال الله سبحانه وتعالى على الأرائك ينظرون، هذه الآية تبع العلماء في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ولكن لما قال على الأرائك ينظرون النظر لم يبين الله إلى ما ينظرون، فقد يحتمل أنهم ينظرون إلى الله ويحتمل أنهم ينظرون إلى ما في الجنة من حور العين ومن الطعام ومن الشراب ومن المتاع في الجنة، ويقول انهم يرون حتى المعذبين في جنان جهنم، لان الله تعالى اخبر عن هذا. قال قائل منهم اني كان لقرن يقول انك من المصدقين، الى ان قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال صلى الله عليه وسلم في الدين اذا جعل الجنه ايضا ينظر الى المعذبين في نار جهنم. لكن هذه الايه لم يذكرها المؤلف لانها ليست صحيحه في النظر الى وجه الله تعالى وسلم، لكن نقول بانها نص في ذلك. هذا من حيث أن القرآن يشرح بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. فقال الله عز وجل في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكنا نتكلم عن هذه الآية العظيمة في إثبات رؤية المؤمن لربه يوم القيامة. قال الله عز وجل على أرائك ينظرون في سورة المطففين، هذا النوع على النظر إلى وجه الله تعالى وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة النعيم في السرور والبهجة والبهاء الذي يكون على وجوهه، وهذا السياق ينتجب مع قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولم يخالف عاقل من أهل السنة على أن قوله تعالى إلى ربها ناظرة أي تنظر بأبصارها بعيونها إلى الله عز وجل. فقولوا عن أرائك ينظرون في صورة المطففين أن ينظرون إلى ربهم. بما استدل على ذلك يقول تعالى تعرف في وجوه نظرة النعيم، والقرآن يشبه بعضه بعضا ولم ينفذوا بعضه بعض. يقول هناك ايضا من ايات كلا ان عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه استدل بها ايضا العلماء والمؤلف اثبتها هنا، ويقول نفس الكتاب المؤلف رحمه الله اختار هذه الايه للتدليل على رؤيه الله تعالى يوم القيامه. لكن ناتي الى هذه الايه العظيمه من سوره الصيام، قال تعالى وجوه يومئذ ناظره، وجوه يومئذ المقصود بيومئذ هو يوم القيامه، ناظره من النظر من النظارة والنظارة معناها وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة جميلة مأخوذة من الحسن والجمال والبهاء، يقال نظر وجه فلان إلى حسن أي من النعمة. تقول تعالى وجوه يومئذ ناظرة كما قال الإمام الطبري رحمه الله، أي وجوه يومئذ حسنة بذيلة مشرقة مسرورة يعنيها النور إلى ربها ناظرة أو إلى خالقها تنظر بهذه العيون التي جعلها الله سبحانه وتعالى في وجوهه، لأنه قال تعالى الوجوه ولم يقل قلوب، فالرؤية هنا خالدة وليست رؤية قلبية. تقول تعالى الوجوه يومئذ ناظرة أي وجوه في غاية الحسن والبهاء إلى خالقها ناظرة تنظر إليه سبحانه وتعالى. وقد روى وذكر غير هؤلاء من العلماء أن قوله وجوه يومئذ ناظرة أي تنتظر ثواب ربها، وهذا التفسير ليس بصحيح. وإن كان الإمام ابن جرير الطبري رواه عن أبي صالح ومجاهد من أئمة التفسير، لكنه بعد ذلك عقب وقال والقول الأول هو الصواب، أي إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الخالق بعيونها وليس تنتظر ثواب ربها، لأنه لو تستنى ناظرة بأنها تنتظر ثواب ربها فهذا هو تفسير المعتزلة وتفسير أهل التعطيل وصحيح. وقد نقل ايضا ابن جرير رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله انه قال في قوله وجوه يومئذ ناظره قال الحسنه الى ربها ناظره اي ناظره الى الخالق. ثم قال وحق لهذه الوجوه ان تنظر اذا كانت ترى الخالق سبحانه وتعالى. قال وحق لها ان تنظر وهي تنظر الى الخالق. قد تكون حسنه مشرقه وهي تنظر الى الله سبحانه وتعالى. لا شك ان الانسان اذا راى الشيء الذي يفرحه والشيء الذي يجلب له السرور انه لا يمكن ان يصرف نظره عنه، بل مجرد النظر هو اللذه الفعليه. ولهذا الوقت قال عن اهل الجنه يوم القيامه قال ووقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا. نظره اي فتنه في الوجه وسرورا اي سرورا في القلب. فكذلك اهل الجنه يوم القيامه يكون السرور في قلوبهم ويكون الحسن والبهاء في وجوههم. لماذا؟ لانهم يرون الى وجه الله تعالى الكريم الذي عملوا له في هذه الدنيا. ولماذا يقام منه الكفار والمنافقون؟ ولهذا قلنا اول اهل التعطيل ان يفسروا هذه الايه ويقول كقوله تعالى الى ربها ناظره قالوا اي تنتظروا ثواب ربها. وفسروا الى ربها قال الى ثواب ربها. انظروا هنا وقع التحريف في وحده. قوله ناظره تفسره بماذا؟ بانها منتظره الى ربها، وهذا واضح الى ربها لان الى شيء معين وهو الله سبحانه وتعالى. فهم اول وقالوا تنتظروا، فقد لا يمكن ان يقول تنتظروا ربها او تنتظروا الى ربها، ولهذا قالوا تنتظروا ثواب ربها. كان حرفوا واولوا وجاء ربك والملك صفا صفا. قالوا وجاء امر ربك لانهم انكروا صفه المجيء والاتيان. فكذلك هنا انكروا مساله رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهؤلاء في الحقيقة أدلتهم بعيدة كل البعد، سواء الأدلة النقلية أو العقلية. نسينا أدلتهم العقلية. قالوا أنه لو سمى بأن الله تعالى يرى لنجد أن يكون الله سبحانه وتعالى جيدا. وإذا كان جيدا فإنه يشبه المخلوقين. وهذا في الحقيقة سبب باطل، لأنه قلنا غير مرة بأنه حتى لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى جسم، وهذا لا يتكلم عليه السنه ولا يطلقون هذه اللغه بحق الله تعالى بانه جسم، لكن مع ذلك نقول بانه لا يشبه المخلوقين في اي شيء، لا من الصفات ولا من الخصائص. كذلك المعتزله وغيرهم من وقعهم على هذا المبدا الضال يقولون بان الله سبحانه وتعالى ليس في جهه، يعني ينكرون قدر الله تعالى على قدره. وهذه الآية لما قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترون ربكم كما ترون القمر إلا في البر. قال بعض العلماء الفطناء أن هذا الحديث أو يدل على رؤية الله تعالى يوم القيامة كما يدل على علو الله تعالى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هنا الرؤية بأن الإنسان كأنه يرى إلى الله عز وجل كما يرى القمر والشمس، والقمر والشمس في السماء. والشمس والقمر في السماء يراهما الإنسان. لكن المعتزلة ما دام انكروا علو الله سبحانه وتعالى قالوا بان الله سبحانه وتعالى ليس له جهه معروف، فله فوق له تحت له عن يمين وله عن شمال وله بعيد في اي جهه. ولهذا اذا لم يثبتوا الجهه لا شك انهم لا يمكن ان يثبتوا الرؤيه. ولهذا انظر ان الانسان اذا انكر مساله مبنيه على نص واضح وصريح فان هذا قد يؤدي به الى انكار مسائل اخرى. فهم لما انكروا علو الله سبحانه وتعالى وانكروا الجهه بعد ان ليس انكر الرؤيه، لان الانسان اذا انكر اين يوجد الله سبحانه وتعالى؟ لابد ان ينكر الرؤيه. ولهذا قال الشاعر ابن ابي العز الحنفي رحمه الله قال لو ان الانسان قال بان الله تعالى يرى يوم القيامه ولكن الله عز وجل ليس له جهه يرى اليها، قال هذا الانسان اضحك الناس من عقله. هذا يعني اراد الناس ان يضحكوا منه. ولهذا الاشاعره رغم انهم وثق المعتزلة في نفس بعض الصفات لكن أثبت الرؤية، لكن في إثباتهم للرؤية وقعوا في الخيار لأنهم ينكرون علو الله تعالى في الخلق. ولهذا قالوا يرى الله تعالى يوم القيامة من جميع الجهات، هذا غير صحيح. قل يرى الله تعالى من جميع الجهات لابد أن يكون في مكان معين. ثم قالوا يمكن أن يفسر بأنه يرى يعني رؤية القلب، يعني كأنه يرونه بالبصر، وهذا في الحقيقة من الشرط الذي لا ينبغي أن يؤيد عليه كثيرا، لأن هذه الرؤية ثابتة رؤية حقيقية بأفكار المؤمنين يوم القيامة. وهنا نأتي إلى مسألة مهمة جدا، ونحن نسمع مع هذه الآية قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظرة قال العلماء له عدة استعمالات: إن عدي بنفسه يعني إن جاءت كلمة النظرة بنفسها يعني غير مرتبطة بحرف أو بفعل يأتي بعدها، إن عدي بنفسها فيكون النظر هنا بمعنى من يقول يكون بمعنى الانتظار. كلمة النظر، النظر إذا عدي بنفسه أفاد معنى الانتظار. ومنه قول الله عز وجل: انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا نقتبس من نوركم، هذا يقولها المنافقون والكفار يوم القيامة للمؤمنين لما يذكر الله سبحانه وتعالى بينهم. فيذهب الكفار إلى النار بظلمة لا يرون مصيرا، بينما أهل الإيمان لما يمشون إلى الجنة يمشون وبين أيديهم وإيمانهم النور. فيقول المنافقون بأهل الإيمان: انظرونا يعني انتظرون، نقتبس من نوركم. تقول انظرونا بمعنى انتظرون، وتدل عليها قراءة أخرى انظرونا انظرون يعني انتظرون، ويدل عليها أيضا قول الله عز وجل: ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ما ينظرون هذا عدي بنفسه، فيقول معنى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم مستكبرون، معناه أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم مستكبرون. ثانيا، النظر إذا عدي بحق فيه فإنه يفيد التأمل والتفكر والاعتبار. قال الله عز وجل: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ينظر عدي هنا بملك بحرف في. النظر إذا عدي بحرف في فإنه ماذا يفيد؟ يفيد التفكر. تقول: نظرت في الشيء، بمعنى هنا تتأمل فيه. أفلم ينظروا في ملكوت السماء والأرض. ثالثا، النظر إذا عدي بحرف إلى فماذا يفيد؟ يفيد الرب، يفيد النظر بالبصر. ومنه قول صاحب النظر المخشي عليه من الموت لما تزداد المذله، يعني ينظرون اليك يعني ينظرون اليك بنظر البصر. اذا تكلمت او النظر اذا عدي بحرف إلى فانه يفيد النظر بالبصر. تفوت إلى وجهك إلى الوجه كما قال تعالى في هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة. فهذا يدل دلالة صريحة أن النظر المقصود به هو النظر بالوجه أو النظر بالعينين اللتين في هذا الوجه. هذا كان الله عز وجل قد نارك قلد وجهك في السماء لنبيه، قد نارك قلد وجهك في السماء، معناه يعني قد نارك قلد عينيك نحو السماء. إذن فقال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة ليس تليق إلى هذا المعنى، أي أن هذه الوجوه بأعينها التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيها تنظر إلى ربها يوم القيامة، تنظر إلى ربها يوم القيامة، كان يفيد إلا هذا المعنى. وهذا مقصود من كلام العرب. لكن قد يقول القائل: لو أتينا إلى قول الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ينظرون هنا أجيب بماذا؟ بحرف إلى. والقاعدة أنها إذا عديت بحرف إلى ماذا تفيد؟ تفيد رؤية البصر. لكن قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هل المقصود به رؤية البصر؟ أم رؤية التأمل والاعتبار؟ المقصود هنا رؤية التأمل والاعتبار، يعني الإنسان لا يمكن أن ينظر إلى الإبل كيف تخلق، وإنما ينظر إلى الإبل وينظر إلى خلقتها حتى يعجبه الإيمان، لكن كيف خلقت ومن أي شيء خلقت هذا لا يمكن النظر إليه. لكن المقصود هو التفكر في كيفية خلقها. هنا نقول كما قال البيهقي وغيره، قالوا هنا لا يمكن أن نقول بقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بأن النظر هنا هو نظر السماء. لماذا؟ قالوا: لأن الآخرة ليست دار تأمل واعتبار، وإنما هي دار قراءة. لأن في الآخرة لا يكون منك أن تتعبده أو أن تعبده أو أن تتفكر في مخلوقاته، أو أن تأتجر في هذه الدنيا، إنما هي دار الجزاء والإنساب. يلقى الصالحون صنع أعمالهم كما يلقى الصالحون صنع ما قدموا. إذن من فكر يستند إلى هذه الآية في آثار الوحي كيف خلقت، لأن النظر هنا المقصود به نظر تأمل واعتبار، ويجعلها بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فنقول له هذا الأمر يخالف الأمر الأول، لأن الآية الأولى السلام في الدنيا وهذه في الآخرة. كما أيضا لا يمكن أن نفكر قول الله عز وجل إلى ربها ناظرة لأنها منتظرة تنتظر ثواب ربها. لماذا؟ لأنه ليس في نعيم الجنة شيء يتم انتظار. هل من النعيم أن يدخل يسجد الجنة ويقول ينتظر حتى يأتيك النعيم؟ لأن الانتظار فيه نوع التكبير وتغيير، بدليل أن الإنسان قلت له تعالى تأخذ مثلا نصيبة من الحلوى أو من كذا، ثم بعد يوم بعد قد يستنى ينتظر، يقول لك يصبح يروح، لأن هذا ليس من النعيم. فكذلك يرد التفسير المعتزلة لما قالوا إلى ربها ناظرة أي تنتظر ثواب ربها. نقول لأن الانتظار في الآخرة ليس بمحمود، لأنه ليس شيء في نعيم الجنة يسمى الانتظار، لأن الانتظار فيه نوع تنقيص وتكبير. إذن فالجنة بخلال هذه المسائل التي أوردها العلماء على أن المقصود بالنظر أو بقوله تعالى ناظرة أي أنها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك بقوله تعالى بل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية الثانية استدل بها المؤلف، رغم أنها ليس فيها ما يدل على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لكن وجه الاستدلال منها أن الله تعالى جعل أعظم عقوبة للكفار كونهم محجوبين عن رؤيته تعالى يوم القيامة وعلى أن يكلمهم الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا بحق الكفار فمن أسباب المخالفة أنه من العاقبة الحسنى للمؤمنين أنهم لا يكونوا محجوبين من هذه الرؤية ولا من الكلام. ولهذا هذه الآية استدل بها السبع وغيره، حيث قال رحمه الله لما أن حجب هؤلاء في السفر كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في السفر، لأنه لما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا في حال السفر، لأنه لا يستغرب عن سبيل، ولهذا أعرض بأنهم لا يرونه. إذن تدل على أن المؤمنين في حال رضا، وهو رضا عن المؤمنين كما ثبت في غير ما نص، على أنه يعطيهم ويمكنهم من النظر إلى وجه الكريم. وهذا من بيت الشافعي القوي رحمه الله، وقد ذكر هذا الأثر الإمام الطبري عن المجد الطبري الشافعي أنه قال هذا، كما هو أيضا الإمام الحاكم من رواية يعني الأصم عن سليمان بن الربيع أن الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، وهذا استدلال قوي جدا كما قال العلماء. إذا كان الكفار يعاقبون بأنهم لا ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة، فدل على أن المؤمنين يجزون في حاجة الرضا بأن يرون إلى ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وإلا لو يكن هناك مزية في ذكر هؤلاء. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في النصوص أو في الآيات القرآنية التي يستدل بها على رؤية الله تعالى يوم القيامة. وأما نصوص السنة فيها كثيرة، يشمل المؤلف رحمه الله إخبار حديث واحدة، رغم أن الأحاديث التي جاءت في رؤيته المؤمنين لربهم يوم القيامة أحاديث كثيرة، قال العلماء بلغت حد التواتر ورواها نحو من 30 صحابيا، حتى إن العلماء ابن القيم رحمه الله في الحديث أرواح ذكر جملة كبيرة منها. وكذلك ذكر علام الكامل في شرح معتقد أهل السنة والجماعة، وذكرها الأجوري في الشارعة، وغيره، وذكرها الإمام عبد الله بالإمام أحمد في كتاب السنة، وغيره من أئمة الآلام، وهي كثيرة، لكن المؤلف ذكر هنا حديثا واحدا وهو حديث عظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته أي يوم القيامة، وهو حديث صحيح متفق عليه. وهذا حديث عظيم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أخبر المؤمنين ابتداء بأنهم يرون ربهم يوم القيامة، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يرى المؤمنين ربهم يوم القيامة أجاب. إذن هذا الحديث كما قال بعض السبعة إنكم سترون أو ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تظامون في رؤيته، قالوا هذا الحديث فيه بيان عجيب وتأكيد جدير على رغبة المؤمنين لرب من يوم القيامة. أكده بحقنا بحق أنتم وبفعل المضارع وفي رواية تقعون تقعون بمعنى هذا لا يكون في الدنيا تدل على أنه يكون في الآخرة. وفي هنا كما قال العلماء بالتنفيذ تدل على التأكيد. وقد قال بعض الشراء فإذا لم أرى لغيره أنه قوله صلى الله عليه وسلم تقعون رب كنته دليل ورد على الصوفية الذين يقولون أننا نرى ربنا في الدنيا. إن الرسول قد تقارون أي هذا يكون في الزمن المستقبل لأن فعل المضارع المستقبل. قال تقارون ربكم يوم القيامة تقارون ربكم في بعض الروايات فعل يوم القيامة وفي بعض الروايات تقارون ربكم عيانا يعني دون واحدة. وهذا أيضا في الجريد القوي على أن الرؤية تكون رؤية بصرية لما تقول رأيته فلان بعيني بمعنى لا تخلق رأي الله أو ترى شبهه وإنما رأيته رؤية حقيقية عيان هجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات. ثم قال كما ترون هذا القمر في رواية ليلة البدر. ليلة البدر بمعنى ليلة 14 من الشهر القمر وليلة البدر هي ليلة ثمان القمر يقال إدار القمر يعني ثمانه هو ثمانه. وهذا أيضا في التأكيد الآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده إلى القمر قال ترون ربكم كما ترون هذا القمر. فهل بعد هذا البيان بيان آخر؟ وكأن سبحان الله مثل هذه الأحاديث التي جاءت في التأكيد بهذه الرؤيا ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما علم أن هناك فئاما من هذه الأمة كيف يمكنون هذه الرؤيا فأكدها بألفاظ وبمعاني وبأمثلة وبإشارات. قال ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر ليس كما ترون القمر فقط يعني في أول الشهر أو في آخر الشهر وإنما ليلة البدر يعني في وقت اكتماله لا تغامون في رؤيته لا تغامون وضبط في هذه اللفظة لا تغامون وضبط في لفظ أخرى لا تغامون يعني بالتشديد. ومعنى لا تغامون أن لا ينالكم في رؤيتكم لربكم ظلم ولا غضب بمعنى لا يراه أناس وضبط في هذه اللفظة لا تغامون وضبط في لفظ أخرى لا تغامون يعني بالتشديد. ومعنى لا تغامون أن لا ينالكم في رؤيتكم لربكم ظلم ولا غضب بمعنى لا يراه أناس ولا يراه أقل. هذا إذا حملنا هذه الرواية على التخفيف يعني تغامون أو تغامون. أما إذا قلنا تغامون أي رؤيتكم لربكم تكون واضحة يعني لا تحتاجون في رؤيته أن يعني تتزاحموا مثلا أو أن يساعد بعضكم على بعض. لا تغامون بمعنى لا تستجون يعني من كثرة الجحال يعني أن يساعد بعضهم بعضا بمعنى أن يرى كل دقيقة ثم ينصرف ويأتي الآخر يعني لا يحتاج أحد من أحد أن يساعده على هذه الرؤية. فرؤية ليل القمر هل يقع الجحال من رؤية ليل القمر؟ مع كثرة الناس ومع يعني وجود من انتشار في هذه الأرض. وفي بعض الرؤيا لا تضارون بمعنى لا يضر بعضكم بعضا في هذه الرؤية. وهذه المعاني مثبتة في الروايتين بمعنى أي لا يحصل ضرر ولا غضب ولا ظلم لأحد منكم أي كل منكم يرى ربه يوم القيامة. لكن هل هذه الرؤية مستدينة لوجود أحد؟ هذه تخيل أي أحد من الأعمال فمنهم من يرى ربه بكرة وعشية ومنهم من يراه مرة في الجنة ومنهم من يراه مرة في الجمعة وما إلى ذلك يعني على حسب أعمال الناس. قال صلى الله عليه وسلم لا تغامون في رؤيته أي في رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء فإن الله تعالى لا شبيه له ولا مرء. لماذا المؤلف قال هذه المسألة؟ لأن بعض أهل التعطيل أو التحريف الذين لم يفهموا النصوص أو لم يريدوا أن يفهموا النصوص كما جاءت من الشارع قالوا إذا قلنا بأننا نرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما نرى القمر عند البدر أو كما نرى الشمس قالوا إذا هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى جسم وعلى أننا شبهناه بالمخلوقين أو شبهناه بالقمر أو شبهناه بالشمس. فقال المؤلف رحمه الله هذا التشبيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قرون ربكم كما قرون القمر ليلة البدر هل هذا التشبيه برؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء إلى أن هذا التشبيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشكل صفة الرؤية يعني إذا لم ينظر إلى القمر ليلة البدر أو ينظر إلى الشمس لا يحسبها أنه أي إنسان أو أي شيء فهو يراها رؤية حقيقية فكذلك الناس يرون الله تعالى يوم القيامة لا يكون المعنى تشبيه المرء بالمرء بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يشبه القمر او ان الله تعالى يشبه الشمس فهذا كما قال المؤلف لا يشبه الله عز وجل كلام غير ولهذا قال الامام ابن ابي العز الحنفي رحمه الله هذا ليس تشبيه رؤيه الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤيه بالرؤيه اي صفه الرؤيه لا تشبه المرء بالمرء ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه والا فهل تعقل رؤيه الى مقابله هل تعقل رؤية إلى مقابلة كما قال أهل الاعتزال يعني إذا قلنا بأنه هناك مقابلة يلقى الناس ربهم يوم القيامة إذن إذا أثبتنا الرؤية إذا أثبتنا المقابلة لأنه يوم المقابلة أصلا لم تكن هناك رؤية ثم قال ومن قال يرى ما في فيها قال في اليرى بعقله فإما أن يكون مكابرا بعقله أو بعقله شيء ثم قال يرى وإذا قال لا يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا أن يمينه ولا أن يساره ولا فقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بتفاصيل الكلمة إذن هذا هو المقصود يعني من رؤية النبي صلى الله تعالى يوم القيامة أنهم يرون ربهم كما يرون القمر في البر بمعنى لا يحجبهم شيء عن رؤية ربهم عز وجل رؤية واضحة لا التباس فيها ولا توهم وليس معنى أن الله سبحانه وتعالى يشبه بالشمس أو أن يشبه بالقمر فهذا هو ليس المراد بحديث وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية أي صفة الرؤية وليس هو تشبيه المرء بالمرء لأن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير وربما كنا نبدو أن نتكلم عن بعض الأدلة التي استند إليها من ذكر هذه المسألة وهي نفي الرؤية عن الله عز وجل ثم استدل بقول الله عز وجل إنك لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار لأن هذه الآية حقا لا تدركه الأبصار هي نستطيع أن نقول هي من أقوى الأدلة النقدية التي استند إليها من نفع رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. لكن كيف أجاب أهل السنة على ذلك؟ قالوا قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار قالوا الرؤية أخف من الإدراك. لأن الإدراك هو شيء زائد عن الرؤية. فقول تعالى لا تدركه الأبصار بمعنى أنها طاعة لكن لا تدركه بمعنى لا تصيح به. ففرق بين أن ترى الشيء وبين أن تصيح به. فقد ترى الشيء ولا تصيح به. فما أن العقول تعلم الله سبحانه وتعالى فهل تحيط به علما؟ لا يستدل بقول الله عز وجل في سورة سورة فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما يا رب سيهدي إنا لمدركون موسى هنا لم ينسي أن فرعون قد رآه مع أصحابه لكن هم خافوا أن يدركوا والإدراك هو بمعنى أن يروهم ثم يتمكنوا منهم ثم يقتلوهم ويحيط بهم من كل جهة هذا هو المقصود فقولوا إنا لمدركون هذا شيء زي على الرؤية وإلا فهم إذا كانوا يتبعون فإنهم يرونا إذا قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار إذا قلت لا تدركه الأبصار ليس المراد به هنا نفي الرؤية وإنما هي نفي الإدراك بمعنى هذه العيون فإن كانت تنظر إلى الله عز وجل وتتمتع بالنظر إلى وجه كريم فإنها لا يمكن أن تدرك الله سبحانه وتعالى أو أن تدرك سمها وجه الله سبحانه وتعالى أو أن تحيط به إحاطة تامة التي يدل عليها هذا الإدراك. إذا فالإدراك هو شيء زائد على الرؤية والرؤية هي فقط للإدراك كما سبق أن بينا. وأما قول الله عز وجل إنك لن تراني فهذه الآية التي استدل بها المعتزلة على عدم رؤية من ربهم يوم القيامة فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذه الآية هي من أعظم الآيات التي يثبت أو تثبت فيها رؤية المؤمنين لربهم من وجوه كثيرة وبهذه المناسبة ساعة قال أنا ألتزم أنه لو احتج مبطل بآية أو حديث على باطله فإنه يكون في ذلك الدليل ما يدل على نقيض القول. هذا الله سبحانه وتعالى إلا ذلك. ولهذا الشيخ ابن تيمية لما جاء إلى هذه الآية لما قال موسى لربه إني أنظر إليك قال الله عز وجل إنك لم تراني قال أثبت لي سبعة وجوه إثبات الرؤية يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. لأن موسى عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه في الدنيا ومعتزلة يسيئون بهذه الآية على مثل رؤية مطلقة في الدنيا وفي الآخرة. ومعلوم أن هذا الذي طلبه موسى إنما في الدنيا بدليل أنه قال أنظر إلى الجبل فإن فقر مكانه فقد طعام. ثم زد على ذلك لما روح عند على تجد بالجبل فجد بالجبل ليس وجد هو لائقات فكيف الله سبحانه وتعالى يمكن المؤمنين ويمكن الرسل وأولياء في دار كرامته من رأسه من رؤيته يوم القيامة. وهذا من أعظم الأدلة التي شفت في هذه الآية الإثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. إلا أننا إن شاء الله نتكلم عن هذا بمزيد بيان في موضوع الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بسنة عمر ونقية. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. استغفر لكم أستغفر إن شاء الله بفائدتها في الدرس المقبل بحول الله عز وجل. ليس فقط تنبيه على بعض ما قلت أنها ناظرة إلى شيء معين والله سبحانه وتعالى لا يصف بهذا الوصف. إذا سلم لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يصف بهذا الوصف. إذا قلنا إلى شيء معين هذا يسمونه أن الله سبحانه وتعالى يصف بشيء أو يسمى بذلك. لأنه معروف بأن باب الأسماء أضيق من باب الصفات وباب الصفات أضيق من باب الأفعال والأخبار أوسع من ذلك. فإذا قلنا إذا ذلك الشيء المعين يعني ينظرون إلى تلك الجهة المعينة وهي جهة العلو. حتى أن وضع الجهة لم يرد يعني كثيرا أو لم يقل به العلماء يعني بأن الله تعالى في جهة أو ليس في جهة. ولكن لما يعني جاء النفي من مثل هؤلاء المسيئة اضطر أهل السنة إلى يعني رد أباطلهم بذكر مثل ما ذكروه. فمثلا كلام الله عز وجل إذا يقولون كلام الله عز وجل لكن لما قالوا بأن كلام الله تعالى مخلوق أصبحوا يقولون كلام الله غير مخلوق. كذلك الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه لما يعني نفوا استواء الله سبحانه على العرش أصبحوا يقولون دائما عن خلقه إلى غير ذلك من الكلمة. فالمؤاخذة على إذا قال إنسان يعني ينظر إلى شيء معين لا يقتدى بذلك وصف الله سبحانه وتعالى بالشيء وإنه بشيء معين يعني ينظر إلى جهة معينة. فهذا باب الإخبار قد لا يكون فيه التضييق كثيرا أو ربما يظن به ظن السوء. فهذا كثير من كلام العلماء وهم إذا نظروا المقصود بذلك أنهم يعني أنا ردت على من قال يعني أن الله سبحانه وتعالى يرى من كل جهة أو لا يرى لا من فوق ولا من تحت. إذا قلنا بأن هناك رؤية إذا لابد أن تكون هذه الرؤية موجهة إلى شيء معين إلى جهة معينة فلا يمكن أن يرى من كل جهة. إذا لابد أن يتوجه هذا تراه إلى مكان معين. فهذه كلها هي العلوم كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الرؤيا ووصفها أو مثل لها برؤية الناس للقمر أو برؤية رؤيتهم للشمس في النهار الذي يكون فيه السحر وليس فيه السحاب. كذلك ينظر الناس لربه سبحانه وتعالى يوم القيامة.